ونشكر لحضراتكم جميعا لكل من أدى واجب العزاء. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا إلى مثل الختام من آيات المولى العليم العلام ومن معجزة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يتلو علينا قارئ كريم ومن بيت الكرام، وهو نبت بيت القرآن بطاروت وكلهم من الأعلام، فما من أهل البيت إلا وكان للقرآن تاليا وخدام. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتفضل مشكورا ليختم لنا الليلة إن لم يأتي جديد، سائلا الله له التوفيق والتسديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علي. يوم

صراط الذين